أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. الاستعارة استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. الاستعارة ما هي؟ أن تستعمل كلمة في غير ما وضعت له، كما تقول ضحكت الأرض من بكاء السماء. ضحكت الأرض من بكاء السماء، الضحك خاص بالإنسان من المخلوقات، ولذلك لما عرفوا الإنسان قالوا حيوان ضاحك، لأن سائر الحيوانات لا ضحك عندها. فعندما تقول ضحكت الأرض، الأرض لا تضحك، وعندما تقول بكت السماء، فاستعملت الكلمة في غير ما وضعت له في أصل الوضع اللغوي لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فأنت تقول إن الأرض لا تضحك، فالقرينة قائمة، تقول لا يمكن أن يريد القائل بقوله ضحكت الأرض أنها تضحك حقيقة وفعلا، لأن الأرض لا تضحك، فالقرينة قائمة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فالاستعارة كما ترى تشبيه حذف أحد طرفيه، فإن كان المحذوف المشبه سميت الاستعارة تصريحية، عندما تصرح في الاستعارة بالمشبه به فيقال لها استعارة تصريحية. لما قيل لها استعارة تصريحية؟ لأنه صرح في الاستعارة بالمشبه به. وإن كان المحذوف المشبه به مع ثبوت ذكر بعض صفاته للمشبه سميت الاستعارة متنية. ولكن الاستعارة هل هي كذب؟ يعني عندما تقول ضحكت الأرض وتقول هذا على سبيل الاستعارة، يقال للأبعد يا كذاب، وهل تضحك الأرض؟ كما يفعل المتنطعون من الغلاة في هذا العصر. يعني إذا قلت ضحكت الأرض من بكاء السماء يقولون كذب الرجل. لما؟ يقولون لأن الأرض لا تضحك، هذا يكذب. هل الاستعارة كذب؟ كما قال بعض الزهاد قديما لأحد العلماء، وقد قال له ينبغي أن تأخذ من النحو بطرف حتى تضبط منطقك، فقال وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال أن تتعلم. قال علمني، وجلس بين يدي، فقال له قل ضرب زيد عمرا، فقال يا أخي ولماذا ضربه؟ قال لم يضرب، وإنما هذا أصل أصل. فقال لا حاجة لي بعلم أوله كذب، فترك. فهل هنالك فرق بين الاستعارة والكذب؟ الاستعارة قائمة على التأويل، والكذب ليس كذلك. الكاذب يجهد نفسه في تصوير ما يأتي به من الكذب الصراح على أنه حقيقة، ويتوسل إلى ذلك بكل وسيلة ممكنة. وأما الاستعارة فليس كذلك شأنها، الاستعارة قائمة على التأويل، والكذب ليس كذلك. الاستعارة تشتمل على قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، الكذب لا يشتمل على قرينة. عندما تقول رأيت أسدا يقاتل الأعداء في ميدان القتال، القرينة هنا منازلة الأعداء في ميدان القتال، فهذه القرينة تمنع من إرادة أنه أسد حقيقي. كما إذا وصفنا الشجاع بأنه أسد، هذا قائم على التأويل، أي هو يشبه الأسد في الشجاعة. أما الكذب فيخلو من ذلك تماما، والكذاب يجتهد في أن يجعل ما أتى به من الكذب حقيقة ماثلة، كما قال بعضهم لبعض وكان من كبار الكذابين، فقال إني كنت البارحة في صيد فرميت ظبيا عرض بسهم، فقفز الظبي فقفز وراءه السهم، فنزل الظبي فنزل السهم، فقفز فقفز فنزل فنزل فشكه في حبة قلبه. قال نعم، هذه الليلة في صبحها كنت راجعا من سفر، فوجدت قطعة من الليل تخلفت عن أخواتها، فأخذت أخذها بسهمي حتى تتحرك، فانتبهت من وسنها فأسرعت حتى لحقت بأخواتها، ولا أحد أحسن من أحد، فكذب وكذب له. ففرق بين الاستعارة والكذب، الاستعارة قائمة على التأويل، والكذب ليس كذلك. الاستعارة تشتمل على قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، والكذب لا يشتمل على قرينة. الاستعارة لا تكون في الأعلام إلا إذا اكتسبت نوعا من العموم، هذه قاعدة، لأنه سيأتي في تقسيم الاستعارة إن شاء الله جل وعلا تقسيمها إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة لا تكون في الأعلام أي في الجوامد إلا إذا اكتسبت نوعا من العموم، كأن يشتهر العلم الذي استعير بصفة من الصفات، كاشتهار حاتم بالكرم مثلا ومادر بالبخل، ففي هذه الحالة يمكن أن تصلح الأعلام للاستعارة كأسماء الأجناس سواء بسواء. تقول صافحت اليوم حاتما ولا حاتم، فهذه استعارة، فشبهت حاتما لأنه موصوف بالكرم بما هو موصوف به، شبهت هذا الذي تريد أن تصفه بالكرم بحاتم، فأجريت الاستعارة في العلم في اسم حاتم الطائي وهو مضروب به المثل في الكرم، فتقول صافحت اليوم حاتما، تعني إنسانا كريما كحاتم. الاستعارة في أخصر ما يمكن أن تعرف به هي مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة. مر قول أهل العقيدة والشرع في المجاز في اللغة، وأن الناس انقسموا فيه على ثلاثة أقسام، فقوم قالوا الكلام كله مجاز ولا حقيقة، وقوم قالوا الكلام حقيقة ومجاز في اللغة، ففي اللغة مجاز ولا في القرآن مجاز، فقالوا إنما المجاز في اللغة وليس في القرآن مجاز، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به، والله جل وعلا مريد لحقيقة ما تكلم به، فالمجاز لا وجود له في القرآن ولكن له وجود في اللغة. ومر أن ممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم والشيخ العثيمين أيضا إلى أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن المجيد. ولكن نحن عندنا تراث، هذا التراث خلفه لنا الأسلاف، فنحن نتعامل معه تعاملا لغويا، وعقيدتنا على أصلها، سواء قلنا إن الصواب هو أن اللغة والقرآن لا مجاز فيهما البتة، أم قلنا بوجود المجاز في اللغة ومنعناه في القرآن، سواء هذا أو هذا، فالحق أننا نتعامل مع تراث خلفه لنا أسلافنا، فيقولون مثلا في تعريف الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى، فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور، والقرينة ما قبل ذلك. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، الكتاب القرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأضيف الإخراج إليه لتخرج أنت، لتخرج الناس، فأضيف الإخراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو السبب، وإلا فالمخرج حقيقة هو الله عز وجل، والذي يخرج من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى التوحيد، ولكن أضيف الإخراج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لأنه هو السبب، وإلا فإن المخرج في الحقيقة هو الله جل وعلا، من الظلمات يعني من ظلمات الجهل إلى النور إلى نور العلم، من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الهداية والتوحيد، لو أننا أخذنا الظلمات على إطلاقها لكان المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلال، يعني من الظل إلى الشمس مثلا، أو من الحجرة إلى الفناء، لكن هل هذا هو المراد؟ الجواب لا. المراد من الظلمات أي من الجهل الذي هو الضلال إلى النور الذي هو العلم والهدى. القرينة المانعة من إرادة الظلمة الحسية قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، فالقرآن لا يخرج به الناس من الظلمات الحسية إلى النور الحسي، يعني ليس من الظل إلى الشمس، من الحجرة إلى الفناء، من الظلمات الحسية إلى النور الحسي. فهذه القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. القرآن يخرج من الظلمات المعنوية إلى النور المعنوي، من الغواية إلى الهداية، من الضلال إلى الرشد، من الشرك والكفر إلى الإنابة والتوحيد. ما العلاقة؟ المشابهة، لأن الجهل يشبه الظلمة، لأن الجاهل لا يهتدي ولا يدري فهو حيران، وكذلك من يعاني من الظلمة التي أطبقت عليه فهو أيضا حيران يتلدد. والعلم يشبه النور في الاهتداء، فمن كان يسير في النور فهو على بينة من دربه وعلى معرفة بطريقه، وكذلك من آتاه الله العلم فهو يعرف صراطه ولا يتنكب مقصوده بزعم أنه يسعى إليه وهو يتنكبه. فإذا العلاقة هي المشابهة. يقال أيضا في النور كذلك شبه العلم بالنور بجامع الاهتداء في كل، بجامع الاهتداء في كل، ثم استعير لفظ النور وهو لفظ المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. هذا ما يسمى بإجراء الاستعارة، إجراء الاستعارة. يقال في إجرائها في هذه الآية الكريمة شبهت الضلالة بالظلمة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فشبهت الضلالة بالظلمة بجامع عدم الاهتداء في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. تقول أيضا شبه العلم بالنور من الظلمات إلى النور بجامع الاهتداء في كل، ثم استعير لفظ النور وهو لفظ المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. التصريحية هي التي يستعار فيها المشبه به للمشبه فيصرح فيها بالمشبه به، والأصلية هي التي ليست مشتقة. أما المشتقة فإنها تكون تبعية، ووجه ذلك أنك استعرت المعنى أولا ثم حولته إلى مشتقه، اسم الفاعل، اسم المفعول، الفعل المبني للفاعل أو المبني لما لم يسمى فاعله. إذا كانت كذلك فهي تبعية، وأما الأصلية فالتي ليست بمشتقة وإنما تكون جامدة. أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. أصل الاستعارة ما هو؟ تشبيه، ولكنه تشبيه خاص. فأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، يعني حذفت أداته. أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، هذا أصل الاستعارة، فأصلها التشبيه. كما تقول مثلا محمد كالبحر في العطاء، احذف وجه الشبه. محمد كالبحر، احذف الأداة. محمد بحر، احذف أحد الطرفين. نعم، رأيت بحرا ينفق المال على الناس بلا حساب. فالآن بقي معنا من أركان التشبيه طرف واحد وهو المشبه به. تقول محمد كالبحر في العطاء، هذا تشبيه ذكرت أركانه كلها، أطرافه كلها معنا. المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداء. محمد مشبه، الكاف أداة التشبيه، البحر مشبه به ووجه الشبه العطاء، محمد كالبحر في العطاء. الآن احذف وجه الشبه هو العطاء فتقول محمد كالبحر، احذف الأداة محمد بحر، هذا يقال له التشبيه البليغ، هو الذي يذكر فيه طرف التشبيه مع حذف الأداة ووجه الشبه فتقول محمد بحر. احذف أحد الطرفين تقول رأيت بحرا ينفق المال على الناس بلا حساب، فماذا بقي معنا من أركان التشبيه؟ طرف واحد وهو المشبه به. فإذا أردت أن تأخذ استعارة كون أولا تشبيها تاما ثم قصقص، تأتي بالمقص ثم تقص من ها هنا وهنالك حتى يصير استعارة، احذف وجه الشبه ثم أداة التشبيه ثم المشبه ثم كون جملة يتم بها الكلام. وقعت الآن على الاستعارة فهنيئا لك. فكيف تكون استعارة؟ تأتي بتشبيه تام من مشبه ومشبه به ووجه شبه وأداة، ثم احذف وجه الشبه ثم احذف الأداة ثم احذف المشبه وكون جملة يتم بها الكلام. كون جملة، لأنك إذا قلت محمد كالبحر في العطاء ثم حذفت وجه الشبه تقول محمد كالبحر، احذف الأداة محمد بحر، احذف أحد الطرفين وهو المشبه محمد تقول بحر، هل بحر هذه تكون استعارة؟ لا تكون استعارة إلا إذا كونت كلاما يمكن أن يقال له إنه كلام مفيد، فتقول رأيت بحرا ينفق المال على الناس بلا حساب. هل ينفق البحر المال على الناس بلا حساب؟ هذه القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، لأنك نقل المعنى الآن مما وضع له المعنى بأصل اللغة إلى ما لم يوضع له ذلك بأصل اللغة، مع إرادك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فتقول رأيت بحرا ينفق المال، هل البحر ينفق المال؟ فإذا قولك ينفق المال على الناس بلا حساب هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فتكون هذه استعارة على هذا النحو. تقول مثلا وأنت تريد أن تمدح شخصا بالعلم علي كالبحر في السعة، احذف وجه الشبه فتقول علي كالبحر، احذف أداة التشبيه تقول علي بحر، احذف المشبه وهو علي فبقي معك ماذا؟ بحر. هذه كلمة مفردة، اجعلها في جملة مفيدة تقول رأيت بحرا يعلم الناس، رأيت بحرا يعلم الناس، فهذه استعارة. إذا أردت أن تستعير كلمة أسد لرجل شجاع ماذا تقول؟ كون تشبيها تقول فلان كالأسد في الشجاعة، احذف وجه الشبه فلان كالأسد، احذف أداة التشبيه تقول فلان أسد، احذف المشبه وهو فلان، بقي معنى كلمة أسد، لابد أن تجعلها في جملة مفيدة فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا، وحمله للسيف قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لأن الأسد لا يحمل سيفا إلا في السيرك، وحينئذ يكون أقل من العنزة، يعني لا يكون موصوفا حينئذ بالشجاعة، ولكن عندما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا فهذه استعارة. فأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته، هذا على سبيل التقريب. المشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه. ففي قول ربنا تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، المستعار له هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معنى الظلام ومعنى النور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا. تنقسم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين إلى مصرحة ومكنية. الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، ما هي الاستعارة التصريحية؟ هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، كما في قول الشاعر: فأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان على الترتيب. يقول: فأمطرت لؤلؤا، يريد ماذا؟ دموعا. فأمطرت لؤلؤا، فيريد هنا الدموع والعيون. أمطرت لؤلؤا من نرجس، يريد العيون. وسقت وردا، يريد الخدود في احمرارها. وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، يريد بالبرد الأسنان، والعناب يريد بها أطراف الأصابع، يريد البنان. وعضت على العناب بالبرد. هذا بيت فيه تشدد في ذكر الاستعارة: استعار اللؤلؤ للدموع، النرجس للعيون، والورد للخدود، والعناب للأنامل، والبرد للأسنان. يعني هي بكت وحصل من بكائها ما ذكر، مع أنه لا شك أنها إذا بكت يقبح شكلها، إذا عضت على البنان لا تكون ذات صورة مستملحة، إنما يفعل ذلك المتندم. وعضت على العناب بالبرد. استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. فهذه استعارة تصريحية صرح فيها بلفظ المشبه به. والاستعارة المكنية ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. استعار الطائر للذل ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وإثبات الجناح للذل يسمونه استعارة تخييلية. الذل حقيقة ليس له جناح، لكن فتخيله كأنه طائر له جناح، فحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذا جعلنا الاستعارة في كلمة الضلالة فتقول: شبهت الضلالة بالمتاع، لأن المتاع هو الذي يباع ويشترى. وحذف المتاع ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء، فهذه استعارة مكنية. استعارة المكنية ما حذف فيها المشبه به. إذا ذكر المشبه به في الاستعارة وصرح به فهي استعارة تصريحية، أو هي استعارة مصرحة لأنها صرح فيها بذكر المشبه به. أما إذا حذف المشبه به وذكر شيء يدل عليه ورمز إليه بشيء من لوازمه فإنها حينئذ تكون استعارة متنية. قال الشاعر، هو أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، رضي الله عنه. والتميمة لا تنفع أيضا حتى ولو لم تنشب المنية أظفارها، فالتمائم إنما تضر ولا تنفع. وهذه العينية من عيون الشعر العربي: من المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. ثم ذكر هلاك بنيه، وكانوا قد خرجوا إلى الصحراء فهلكوا جميعا، فرثاهم بهذه العينية وهي من عيون الشعر العربي. وفيها: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هل المنية لها أظفار تنشب؟ الجواب: لا، لكنه شبه المنية بالوحش، أنشب أظفاره وحذف الوحش ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي الأظفار على سبيل الاستعارة المكنية. صار إذا وجد المشبه به فهي تصريحية. إذا وجد المشبه وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه فهي استعارة مكنية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذا قلنا إن في القرآن مجازا فتخريجها واضح، فتخريجها واضح، لكن إذا قلنا ليس في القرآن مجاز فكيف نخرج الآية؟ إذا قلنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله والعلامة ابن القيم والعلامة ابن عثيمين، إذا قلنا ليس في القرآن مجاز، فما تقول في قول الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ نخرج الآيات على أن من المعروف أن الذل ليس له جناح، لكن لما كان الإنسان إذا استعلى على غيره وتكبر عليه وارتفع صار كأنه طائر، فأمر أن يخفض الجناح الذي يكون به الطيران حتى ينزل ويكون بالنسبة لوالديه ذليلا، وحينئذ يقال إن السياق يمنع تماما أن يكون المراد أن الذل طائر له أجنحة، وأن الله أمر أن يخفض له الجناح، فهذا شيء معروف أنه لا يمكن على طريقة أهل العلم الذين ينفون المجاز. فيقول هذا معلوم من السياق، لأنهم عندما ينفون المجاز ماذا يصنعون بما في اللغة مما هو في ظاهره على خلاف الحقيقة؟ ماذا يصنعون؟ يقولون هذا معلوم من السياق، يعني معلوم أن الذل ليس طائرا له أجنحة، فهذا أمر يعلمه الناس جميعا، فحينئذ عندما يقول ربنا تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فنقول حينئذ الإنسان عندما يتكبر على غيره ويستعلي عليه يرتفع فوقه بوهمه حتى كأنه قد طار فوقه، فحينئذ يؤمر بأن يخفض الجناح الذي يكون به الطيران حتى ينزل ويكون بالنسبة لوالديه ذليلا. فإذا قلت ليس في القرآن مجاز، فيأتي من يقول ما تقول في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ فالتخريج ما مر. قال المصنفان رحمهما الله وغفر لهما: الاستعارة التصريحية والمكنية. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال أبو الطيب: وقد قابله ممدوحه وعانقه، فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. وقال في مدح سيف الدولة: أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر فصافحت فيه بيض الهند واللمم؟ أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر فصافحت فيه بيض الهند واللمم؟ وبيض الهند السيوف، واللمم جمع لمة، وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن، والمراد بها هنا الرؤوس. يقول: لا ترى الانتصار لذيذا إلا بعد معركة تتلاقى فيها السيوف بالرؤوس، تتصافح في ذلك الظفر السيوف والرؤوس. قال الحجاج في إحدى خطبه: إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. يهدد متواعدا: أينعت من أينع الثمر إذا أدرك ونضج، وحان قطافها أي آن وقت قطعها. يريد أنه بصير بحال القوم من الشقاق والخلاف في بيعة أمير المؤمنين الذي كان قد عينه، فهو يحذرهم عاقبة ذلك: إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يقول: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق؟ وأخذ يهددهم ويتوعدهم. قال أبو الطيب: ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة. ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة. امتطينا أي ركبنا، والخطوب الأمور الشديدة. يقول: لما عزت الإبل للفقر الواقع حملتنا الخطوب على قصد هذا الممدوح، فكانت بمنزلة المطية تركب. وقال أيضا: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك الألم. في كل مثال من الأمثلة السابقة مجاز لغوي، على قول من يقول بوقوع المجاز في اللغة. أي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي فهي عندهم مجاز لغوي. ففي كل مثال من الأمثلة السابقة مجاز لغوي، أي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي. فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا يقصد بالأولى إلا الضلال ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان. العلاقة المشابهة والقرينة حالية، وبيت المتنبي يحتوي على مجازين هما البحر الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقة المشابهة، والقرينة مشى والأسد التي يراد بها الشجعان لعلاقة المشابهة والقرينة تعانقه، لأنه يقول فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه والبحر لا يمشي، فأتى بكلمة يمشي وهي قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لأن البحر لا يمشي ولا رجلا قامت تعانقه الأسد، لأن الأسد لا تعانق وإنما تفترس وتنهش، فلما قال تعانقه كانت قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. البيت الثالث يحتوي على مجاز هو تصافحت الذي يراد منه تلاقت لعلاقة المشابهة والقرينة، بيض الهند واللمم. إذا تأملت كل مجاز سبق رأيت أنه تضمن تشبيها حذف منه لفظ المشبه واستعير بدله لفظ المشبه به ليقوم مقامه بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه، وهذا من بلاغة الاستعارة، لأنك تلغي الاثنينية وتجعل الشيئين شيئا واحدا. فكذلك استعير بدله لفظ المشبه به ليقوم مقامه بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه، وهذا أبعد مدى في البلاغة وأدخل في المبالغة، ويسمى هذا المجاز استعارة، يسمى هذا المجاز استعارة. ولما كان المشبه به مصرحا به في هذا المجاز سمي استعارة تصريحية، لأنه صرح فيه بالمشبه به. عندما نعود إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة وننظر في مثال واحد لنقيس عليه ما وراءه، وقول الحجاج في التهديد إني لأرى رؤوسا قد أينعت، فإن الذي يفهم منه أنه يشبه الرؤوس بالثمرات، فأصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت، ثم حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا قد أينعت، على تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار، وهذا أدعى إلى الإسراع في جنيها وقطفها، إني لأرى رؤوسا قد أينعت، فتخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار. ورمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو أينعت، لأنه شبه الرؤوس بالثمار ثم حذف الثمار وهو المشبه به، وأتى بشيء من لوازمه وهو كلمة أينعت أي نضجت، وإنما يكون هذا للثمار، فأقول إني لأرى رؤوسا قد أينعت، فشبه الرؤوس بالثمار ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو كلمة أينعت على سبيل الاستعارة المتنية. أما إذا صرح بالمشبه به فهي استعارة تصريحية. لما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا سميت استعارة متنية. ومثل هذا في قول أبي الطيب امتطينا الخطوبة، امتطينا الخطوبة، فشبه الخطوبة بالمركوب من إبل وبغال من الدواب، فشبه الخطوب بما يركب، ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو امتطينا على سبيل الاستعارة بالكناية. وكذلك في كلمة المجد في البيت الأخير، المجد عوفيا إذ عوفيت والكرم، فشبه المجد بالرجل العليل الذي تدركه العافية، ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو كلمة عوفية على سبيل الاستعارة المكني. فالاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه فعلاقتها المشابهة دائما، علاقة الاستعارة دائما علاقة المشابهة، لأنها تشبيه في الأصل، والتشبيه أصل الاستعارة، وهي قسمان: تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، ومبنية، وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. قال أبو الطيب: يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق القرآن العظيم. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. تأملوا، أقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. وصف أعرابي أخا له فقال: كان أخي يقري العين جمالا والأذن بيانا. القراء إكرام الضيف وإطعامه، ما يقدم للضيف إذا نزل. كان أخي يقري العين جمالا، يعني يغذيها بجماله، والأذن بيانا. وقال تعالى في قول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقال أعرابي في المدح: فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم، فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم. الطرف هو البصر، فهو يرمي ببصره حيث أشار الكرم. شبه الشاعر في البيت الممدوح بالبحر بجامع عند إجراء الاستعارة. أنت تقول بجامع، الجامع في الاستعارة هو ما يعبر عنه في التشبيه بوجه، وجه الشبه، لأن الاستعارة مبناها على التشبيه، بل إنها تشبيه حذف أحد طرفيه. فإذا حذفت المشبه به وكنيت عنه بلازم من لوازمه فهي استعارة مكنية، وإذا صرحت بالمشبه به فهي استعارة تصريحية. فإذا الجامع عند إجراء الاستعارة في قول الشاعر: وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. تقول: شبه الشاعر ممدوحة بالبحر بجامع، وهو ما يقال له في التشبيه وجه الشبه، بجامع العطاء في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو البحر للمشبه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة تصريحية، لأنه صرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. ما هي القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي؟ فأقبل يمشي في البساط، هل يمشي البحر في البساط؟ فهذه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. كذلك شبه الممدوح بالبدر بجامع الرفعة، ولذلك يقول: أم إلى البدر يرتقي. استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو البدر للمشبه وهو الممدوح على سبيل الاستعارة التصريحية، لأنه صرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. ما هي القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي؟ فأقبل يمشي في البساط، فأقبل يمشي في البساط. وأما قول الأعرابي في وصف أخيه: كان أخي يقري العين جمالا والأذن بيانا، شبه إمتاع العين بالجمال وإمتاع الأذن بالبيان بقرى الضيف وما يقدم له من الإكرام، ثم اشتق من القرى يقري بمعنى يمتع على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة: جمالا، يقري العين جمالا، وكذلك الأذن بيانا، فجمالا وبيانا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. قول ربنا تبارك وتعالى فيما قال زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شبه الرأس بالوقود ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اشتعل على سبيل الاستعارة المكنية. القرينة ما هي؟ إثبات الاشتعال للرأس، إثبات الاشتعال، اشتعل الرأس، فلا يراد الاشتعال بالمعنى الأصلي الذي وضع في أصل اللغة، وإنما شبه الرأس بالوقود. ثم حذف المشبه به وهو الوقود، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اشتعل، على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة إثبات الاشتعال للرأس. قول الأعرابي في المدح: فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم، شبه الكرم بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أشار، على سبيل الاستعارة المكنية، القرينة إثبات الإشارة للكرم، فإن الكرم لا يشير. أجل الاستعارة التصريحية فيما يأتي: كل زنجية كأن سواد الليل أهدى لها سواد الإهاب. الإهاب الجلد، يقول إن القار الذي طليت به السفن لشدة سواده كأنه جزء من الليل أهداه الليل إليه. كل زنجية، هو يريد السفينة، كأن سواد الليل أهدى لها سواد الإهاب، والإهاب الجلد. تشبهت السفينة بزنجية بجامع السواد في كل، والجامع في الاستعارة هو وجه الشبه في التشبيه. فشبهت السفينة بزنجية بجامع السواد في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو زنجية للمشبه وهو السفينة. فالاستعارة تصريحية والقرينة حالية. ثم شبه طلاء السفينة الأسود بالإهاب وهو الجلد، بجامع أن كلا يستر ما تحته. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الإهاب للمشبه وهو طلاء السفينة. فالاستعارة تصريحية والقرينة حالية. قال الشاعر في وصف مزين: إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم، له راحة سيرها راحة تمر على الوجه مر النسيم. يصف المزين أو الحلاق أو الكوافير في عرف الناس اليوم، يقول: إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم، له راحة سيرها راحة تمر على الوجه مر النسيم. الراحة في قوله له راحة هي باطن الكف، والراحة الثانية ضد التعب، يصف اليد باللطف والخفة. إذا لمع البرق في كفيه أفاض على الوجه ماء النعيم، وماء النعيم رونقه ونضارته، وهذا كله لا يجوز كما تعلم، لأنه شبه الموسى بالبرق بجامع اللمعان. استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو البرق للمشبه وهو الموسى. فالاستعارة تصريحية والقرينة في كفه، وما يفعله هذا الرجل حرام لا يجوز، فلا تلتفت إليه. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.